احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. عشنا في الدروس السابقة أو اللقاءات السابقة في بعض من القصص العظيم الذي يعني قصه علينا رب العباد سبحانه وتعالى في سورة الكهف، واستطعنا أن نستقي بعضا من أنوار وأضواء هذه السورة العظيمة في القصص في اتقاء أو تعرض الإنسان للفتن وكيف يتقيها. رأينا هذه الفتنة التي عصفت بفتية آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى وربط على قلوبهم، وتحدثنا عن أهل الكهف. ثم تحدثنا عن فتنة إبليس لأبينا آدم، وهي الفتنة التي تعصف ببني آدم إلى يوم القيامة، ورب العباد عز وجل وضح لنا كيف يعني أن هذا المخلوق وهو إبليس ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون، أما المؤمنين الصادقين إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين فهؤلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وتحدثنا في هذا الإطار. ثم رأينا فتنة الغنى وفتنة الجاه، عندما تحدثنا مفسرين لبعض من زوايا مضيئة في صاحب الجنتين التي آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ورأينا كيف شكر الشاكر وكيف والعياذ بالله كفر الكافر. يعني بعد ذلك عشنا مع القصة العظيمة مع أدب النبوة ومع سيدنا موسى وهو يتلقى بعض من دروس العلم من هذا الرجل الذي قال رب العباد فيه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اليوم مع القصة الأخيرة من قصص سورة الكهف، وهي فتنة الحكم وفتنة الجاه وفتنة أن يكون الإنسان صاحب إمكانيات في هذه الدنيا، ماذا يصنع بها؟ هل يشكر أم يكفر؟ وهذه القصة هي أحد الأسئلة الثلاثة التي أخبر أحبار بني إسرائيل المشركين أن يسألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم اسألوه هذه الأسئلة الثلاثة، إن أجاب عنها كلها فهو ليس بنبي، وإن أجاب عن بعضها ولم يجب عن البعض الآخر فهو نبي. يعني إن أجابكم عن كل الأسئلة التي سوف نعطيها إياكم فهذا ليس بنبي، إن أجاب عن البعض ولم يجب عن البعض الآخر فإنما هو نبي موحى إليه. وسألوهم عن يعني قال الأحبار بني إسرائيل لمشركي مكة اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ عن فتية خرجوا هروبا وفرارا بدينهم في الرعيد الأول، ما قصتهم؟ وقصة رجل ملك صالح ملك مشرق الأرض ومغربها، فيعني ما قصته؟ تأتي الإجابة في الإسراء عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو السؤال الأول الذي لم يجب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن السؤالين الثاني والثالث، من هم الفتية؟ أهل الكهف. من هو الرجل الصالح؟ ذي القرنين. طيب، في قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. انظروا إلى اللفظ القرآني، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، من ايه؟ جزءا من قصته. من هنا من هنا من التبعيضية، يعني لن اقص عليكم كل قصصه، لان قصص ذي القرنين قصص كبير، رجل ملك مشرق الارض ومغربها وذهب هنا وهناك وتنقل بين شعوب تروي لغات شتى وتعيش بطريقة شتى، وكل شعب له منحة من مناحي الحياة، كل شعب له لغة له طريقة حياة. هؤلاء عراه لا يسترهم شيء في هذا الكون، هؤلاء يعيشون عند عين حمئة، هذه العين تخرج روائح كريهة، هؤلاء يعيشون في مغرب الشمس، أي يعني في آخر ما يتخيل الإنسان أن العالم قد انتهى عند هذا المكان، لأن الشمس لا تقع تغرب إن غربت علينا هنا فإنما تشرق في مكان آخر. يعني المهم أن تنقل ذي القرنين بين هذه الأماكن كلها. فرب العباد يقول قل سأتلو عليكم منه ذكرى. لكن في قصة أهل الكهف قال رب العباد سبحانه وتعالى يعني عن عن عن حكايتهم أنه سوف النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقص يعني على المشركين وعلى المسلمين وعلى الناس نبأهم بالحق. يعني كل نبأهم كل خبرهم كل قصصهم لأن قصتهم معروفة. خرجوا ذهبوا إلى الكهف دخلوا الكهف مكثوا 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم رب العباد سبحانه وتعالى بعثهم إذا بعد موتهم كما بعث بني إسرائيل أيضا بعد موتهم. لكن سيدنا موسى لما طلب الرؤية أن قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. هنا صاعقة هي. فلما أفاق مش فلما بعث لا فلما أفاق كأن سيدنا موسى ما صعق يعني ما مات وإنما يعني جاءت لما رأى يعني النور على الجبل لم يتحمل هذا المنظر العجيب فخر موسى صاعقة صاعقا من الهول ما رأى من عظم ما رأى من شدة نور ما رأى فلما أفاق. لكن قال في أهل الكهف ثم بعثناهم هذا بعث بعد أحياء. بنو إسرائيل لما خالفوا سيدنا موسى قالوا رب قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن هذا موت هذا العزير الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. إذن هذا موت. إذن يعني هذه ألفاظ القرآن العجيبة قل سأتلو عليكم منه ذكرى أي إن قصة ذي القرنين قصة طويلة قصص عظيم قصص له عدة مناحي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقص عليهم بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بعضا من هذا القصص. ذي القرنين هذا اسم يقال طبعا أن ذي القرنين إما أنه كانت له ضفيرتان كبيرتان كما قالت أم عطية عندما غسلت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا بعد ما غسلت جعلنا رأسها 3 قرون. 3 قرون يعني إيه؟ 3 ضفائر. لما غسلوا أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا رأسها 3 قرون هكذا قالت أم عطية. إذن كلمة قرن يعني ضفيرة. أو أن ذي القرنين كما كان يصنع ملوك التتار والمغول والأتين من الصين ومن وهناك من الإسكندر المقدوني وليس هو الإسكندر طبعا من الأتين من الشمال كانوا يلبسوا خوذات لها يعني كقرنين هكذا دليل على القوة والمنعة. فربما يلبسوا هذا الملك الصالح أو النبي إذا يعني مع فرق في آراء المفسرين أنه يلبس هكذا شيئا بقرنين فسمي ذي القرن. أو أن هذا اسم يعني عرف به ولا والأسماء لا تعلل لا نقول ما معنى اسم كذا أو اسم كذا ولكن الأسماء غالبا لا تعلل وهذا اسمه سبحان الله. طيب ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. القصص القرآني قصص للعبرة ولا يساق مساق القصة. يعني إيه؟ يعني السياق القصصي اللي عند الأدباء يختلف عن القصص القرآني. الله يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال علماؤنا من قال لزوجته أنت طالق إن لم أقص عليك أحسن القصص أحسن قصة ويقص عليها قصة غير القصص القرآني يقع الطلاق. والحمد لله أننا أحيانا كثيرة وغالبيتنا بفضل الله لا يفهم كثيرا في اللغة العربية ولا في معاني القرآن. هذا من كرم الله وستر الله على البيوت. يعني ما في حد يعلق هذا لأن ما في حد يحكي عن قصص القرآن إنما قد نضيع أوقاتنا في قصص آخر. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقص أحسن القصص. يعني إن مكننا له في الأرض التمكين هو يعني مكن يعني جعل الشيء متمكنا أو متمكنا منه راسخا في يده. يعني الانسان تمكن الانسان من الشيء اي اصبح هذا الشيء يعني انا من يعني في يدي إن مكننا له في الأرض، مكننا، والذي مكن هو رب العباد سبحانه وتعالى، مكننا له. كلمة له دي مهمة جدا. ليه؟ زي مثلا يقول إيه، أنا نصحت له، هذا النصح كان خاصا بفلان، وهذا التمكين أصبح خاصا بفلان. طيب رب العباد سبحانه وتعالى يقول إيه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كأن الأمن ليس إلا لهؤلاء، وكأن التمكين إلا لأمثال هؤلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا. وقال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض لا يملكها أحد، وإنما الأرض هي ملك لله، ونحن عبارة عن عمار لهذه الأرض، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إن مكننا له في الأرض، يعني مكننا له عند أهل الأرض، ده اسمه يسموه المجاز. يعني إيه؟ يقولوا إيه أولاد سيدنا يعقوب، قالوا اسأل القرية التي كنا فيها. وبالله عليكم يذهب يسأل القرية؟ لا، يسأل أهل القرية. يسأل إيه؟ أهل القرية. زي ما قلنا من قبل في عدة مرات، قضية المجاز الذي يطلق الكل ويريد البعض، ويطلق البعض ويريد الكل، يطلق المكان ويريد أهل المكان. اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، لا يسأل حيطان القرية، لا، ولا يسأل جدران القرية ولا شوارع القرية، إنما يسأل أهل القرية. وضعوا أصابعهم في آذانهم، يعني لا يريدون أن يستمع واحد منهم إلى كلام نوح عليه السلام. فهو لم يضع كل أصبعه في أذنه، هذا شيء مستحيل، ولكن يضع طرف أصبعه دليل على أنه إيه، لا، يعني لا يريد أن يسمع. إن مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا. سبب في اللغة هو الحبل، السبب في اللغة هو الحبل، ويأتي على أن معناه الطريق. يأتي السبب الحبل، ويأتي إيه الطريق، لأن الحبل سبب في أن أخذ الدلو من الإيه، من ال، يعني ربنا يقول إيه، يعني وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، السبل، الوسائل، هذا هو السبب. وأتيناه من كل شيء سبب، وسائل، وليست حبالا. لا، والحبل صحيح شيء موصول بين اليد وبين الدلو لإخراج الماء، هذا هو المعنى الأساسي. لكن السبب أيضا تقال على الطريق. وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي كل شيء أعطناه وسيلة فأتبع سببا، يعني أتبع إيه؟ أتبع طريقة. تجول ذو القرنين في هذه الأرض، حصل تجوال منه في هذه الأرض. رب العباد سبحانه وتعالى يعني من كرمه أن الإنسان لما يتولى ملك يجب أن يحسن سياسته. وإحسان السياسة ألا يكون يعني مسرفا في غضبه، ولا مسرفا في بخله، لأن البخل لا يليق بأهل الحكم، لا يليق بالملك، ولا يليق بالرئيس، ولا يليق بمن يتولى منصبا كبيرا في بين أمته، لا يليق. إنما يعني إذا وصف إنسان بالبخل فهذه لا تليق بمن يجلس على الكراسي. يكون وكريم المال كريم الأخلاق، وبخيل المال بخيل العاطفة. أنا أحذر دائما من أن نزوج بناتنا من بخلاء الأموال، هؤلاء سوف يكونون بخلاء العواطف، بخلاء العواطف، نفس القضية. فالإنسان يجب أن يكون عنده كما نقول ترشيد، يعني دائما يقولوا ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك. هو ترشيد الاستهلاك في الكهرباء فقط، لا، الكهرباء يجب أن نرشد، في المياه يجب أن نرشد، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. أيضا لا نسرف في العواطف، ندر من عواطفنا وكل حنونا على يعني على على نوع على على على ولد من الأولاد أو على بنت من البنات، ونقصر ونبخل من يعني أن ندر عطفنا على طرف آخر، أن يعني نصرف في قضية جفاف العاطفة نحو أناس. ولذلك أنا أقول دائما، من أعطاك قلبا لا تغرس فيه سهما، يعني اللي يعطيك من حنو أب أو أم أو زوج أو أخ في الله أو صديق لك أو صاحب أو قريبة لك أو أخت لك في الله، يجب ألا تغرس في هذا القلب سهما. بالعكس، إنسان يعطيك قلب، يعطيك شيء من حنو ومن عاطفته، أنت أيضا يجب أن ترد عليه بالخير. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى مكن لهذا الإنسان فتجول في هذه الأرض. وبعدين رب العباد سبحانه وتعالى يعني أوضح لنا أن سيدنا أن ذي القرنين بدأ يذهب إلى مطلع الشمس، وبعدين ذهب إلى مغرب الشمس، وجد عند هؤلاء قوما، وجد عند هؤلاء قوما، وجد عند هؤلاء ناس يعني من الضعف بمكان، وبدأت يسمع الشكاوى، وبدأ هو يحقق في المسألة، ويبدو أن العطاءات التي أعطاها له رب العباد سبحانه وتعالى تفوق الوصف، فأعطاه من الملك ومن المال ومن الجاه ومن إلى آخره ما يجب أن نوضحه قليلا. ولكن بعد هذا الفصل حتى نذهب مع ذي القرنين إلى المشرق، ثم نعود معه إلى المغرب حتى مغرب الشمس، ونرى ماذا صنع مع هؤلاء الذين اشتكوا من يأجوج ومأجوج. قد يعني لا نستطيع في هذه الحلقة أن نطوف مع ذي القرنين مشرق الأرض ومغربها، لكن نستطيع أن نقول في الدقائق الباقية نستطيع أن نلمس بعضا من هذه الأنوار المضيئة في قصة ذي القرنين في سورة الكهف، حتى نرى كيف يتقي الإنسان فتنة الجاه والمنصب والملك. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نواصل حديثنا عن ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أحبتي في الله، نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونعود إلى ذي القرنين وهو يتجول في مشرق الأرض ومغربها ويرى عجائب مخلوقات الله في هذا الكون، ورغم جاهه ومنصبه وملكه وقدرته وقوة جيشه أو قوة المعطيات التي أعطيت له، لكنه ما ظلم أحدا. هذا إنسان يلهم إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني كأنه ملهم، كأن هذا وحي. إذن هو يرقى إلى درجة أن يكون نبيا، يعني إذ قلنا هذا القرن إما أن تعذب، من الذي قال؟ هذا إلهام، هذا وحي، إما أن يرقى إلى مستوى الوحي يبقى نبي، والنبي هو الذي لم يؤمر بتبليغ الرسالة ولكن يوحى إليه، لكن الرسول هو الذي يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الرسالة، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، يعني أنت لك مخير بين الأمرين. فإذا به لأنه حاكم صالح ورجل يتقي رب العباد سبحانه، قال أما من ظلم، من نقص الحقوق ومن ضيع الحقوق ومن افترى على الناس ومن تعدى على خلق الله ومن طغى وتجبر على خلق الله، يعني فسوف نعذبه. فسوف ليه؟ طيب لما لم يقل فنعذبه أو إننا لنعذبنه مثلا، زي ما سيدنا سليمان قال يعني لأذبحنه. فإذا سيدنا يعني ذي القرنين يقول فسوف نعذبه، فسوف هنا كأنه سوف يشرح لهم طريق الهداية والتحذير من طريق الضلالة والغواية، سوف يأخذ بأيديهم إلى الخير ويحذرهم من طريق الشر. فإذا هنا كأن الإنسان، وهذا كلمة سوف خطيرة جدا، فأن الإنسان لا يتعجل في الأحكام. احنا عندنا ناس لا تفكر، مجرد أن أخذ موقف من إنسان أو يعني ترتسم في ذهني قضية عن أخ أو أخت لي ولا، فورا مصدر أحكام وأتعجل وأصدر أراء وأنتهي بالحكم وأكتشف بعد ذلك أنني كنت متسرعا. لكن ذي القرنين لأنه رجل حاكم صالح يعرف كيف يفكر، قال فسوف نعذبه، مش لنعذبنه الآن، لا فسوف. لماذا؟ لأن بعد أن نوضح له المسألة ونبين له القصة ونحببه في الخير ونبغضه في الشر ونزين له الإيمان ونباقض إليه الكفر، عندئذ إذا لم يرعوي وإذا ظل على طغيانه سادرا في غيه متعديا الحدود، عندئذ فسوف نعذبه، هذا في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا في الآخرة. يبقى في عذاب دنيوي وفي عذاب إيه يعني، لكن لا بد أن ندعوه إلى الإيمان أولا. سبحان الله، هذا أمر، لأن رب العباد لا يعجل، ولأننا قلنا إن كريم الله لما تعجل في أنه لم يصبر على الرجل الصالح في أمور ثلاثة قال له هذا فراق بيني وبينك ونحن نتعجل في الأخطاء وفي التعدي على خلق الله، وربما نتعدى على أوامر الله، وربما يعني نخوض فيما لا يجب أن نخوض فيه، ولا نخاف ولا نخشى أن يقال لنا من قبل الله هذا فراق بيني وبينك، لأن رب العباد هو الرحمن الرحيم. إذن فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طيب الطرف الآخر الذين استقاموا على طريق الله، فهؤلاء لهم ايه؟ الحسنى. ايه الحسنى؟ الجنة. الذين احسنوا ايه؟ الحسنى. الذين احسنوا في الدنيا ايه؟ في الاخرة الحسنى وزيادة. طب في زيادة عند دخول الجنة؟ نعم، رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. اذا هذه الايه المسألة، وسنقول له من مش سوف نقول له من امرنا يسرا، لا، اليسر يجب ان يبكر به، لان السين المستقبل القريب، وسوف للمستقبل البعيد، فورا ترتيب وتعقيد، سنقول له من أمرنا يسرا. ليه الكلام الطيب يسمى يسر؟ اليسر لأنه لا يثقل على الأسماع. الكلام الطيب الجميل ما يكونش ثقيل على الأسماع. إيه اللي يكون ثقيل على الأسماع؟ تقريع الناس، توبيخ الناس، تصغير الناس، تسفيه آراء الناس، كل شيء لا يعجبني، يعني سبحان الله العظيم كأننا يعني كأن الناس يعني موجودون خدم عندنا، عبيد لنا. لا أبدا أبدا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس مع بعضها تتكامل، يتكامل البناء مع الحرفي، مع الكهربائي، مع المخرج، مع الخباز، مع العجان، مع المعلم، مع الطبيب، مع الداعية، مع الحاكم، كله يؤلف مجتمعا. فمش شيء اسمه أنا الذي أقوم، لا بالعكس، أنا أقوم بجزء في المجتمع من المهمة، وهذا يقوم بجزء. ولا يحتقر بعضنا بعضا، ولا يصغر بعضنا من شأن بعض، ولا يصغر بعضنا ويقول هذا عمل حقير وهذا عمل كبير. ليس في الإسلام عمل حقير إلا كسب الحرام، أن تكسب الحرام هذا، لأن ربما يصلي بجوارك إنسان هو يقوم بكنس القمامة والشعر وتنظيفه، يا أخي والله ربما هذه الثياب التي علتها الأتربة هي من حلال، فهي أنظف عند الله عز وجل من هذا الذي يقف بجواره ويتأفف منه، لأنه ربما ماله حرام، وربما ثيابه حرام، وربما رب العباد لا ينظر إليه. إن الله يعني ليس كل مصل بمصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، هذا أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي، هو في عبادي كالفردوس في الجنة، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، يعني مطرود على الأبواب، ربما لو سأل أحدهم فلسا أو فلسين يبخل بهما عليه، يعني يقول لا يعطي، ولو سأل الله الجنة لأعطاها له. الله يا براء في القادسية، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، يعني ذو ثوبين باليين، لو أقسم على الله لبر منهم البراء. يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائن. قام البراء وصلى لله ركعتين وسجد فأطال السجود، قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي المغرب اليوم في المدائن. كان قرص الشمس يسقط خلف الجبل، وكان المسلمين يرتفعوا فوق إيوان كسرى، يطفئوا النيران التي كانت تعبد من دون الله، ويقف المؤذن فوق إيوان كسرى ليقول الله أكبر الله أكبر، إذانا بانتهاء عبادة النار وانتهاء تاريخ الفرس وبداية حياة الإسلام في هذه البلاد. إذن رب العباد عز وجل ربما ننصر بضعفائنا، لما الإنسان يجد إنسان بجواره لا يجيد العربية، يعني الفقر يحيطه من كل اتجاه، خليه يدعو لك. لماذا؟ لأننا نقول دائما ادعوا الله عز وجل بألسنة لم تعصوا رب العباد بها. قالوا كيف ندعو الله بألسنة ما عصينا رب، كلنا عصاه، من منا ليس لسانه عصى الله عز وجل؟ قال دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فإن المؤمن ما عصى رب العباد بلسان أخيه. أنا عصيت رب العباد بلساني أنا، لكن أخي لم يعص الله عن طريقي بلساني، فلسانه بالنسبة لي صادق. فدعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب. فانظر إلى رقة القلوب. هكذا يقول: وسنقول له من أمرنا يسرا، لأن اليسر والرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الإيه؟ على العنف، ولا على تعدي الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هلكت يا رسول الله لقد صنعت كذا، قال: أما صليت معنا الغداء؟ قال: نعم يا رسول. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. خلاص انتهت القضية، الحسنات يذهبن السيئات. لكن فيه ناس قساة القلوب، ألسنتهم دائمة التوبيخ، دائما تقليل شأن الآخر، دائما إجهاض مجهوده، دائما يعني تقليل ما يصنع، دائما السخرية بما يفعل، دائما انتقاد آراءه وانتقاد أفكاره. يا أخي والله والله لنستغل أحبتي في الله وجود العلماء بيننا. فالعلماء كما قال علي للحسن: يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لا يجب أن نزهد في العلماء، ولا يجب أن نتألى عليهم، ولا يجب أن نتعدى عليهم، ويجب أن نسمع منهم، لأنهم لا يريدون للأمة إلا خيرا. وذات العلماء الربانيين الذين يقضون أوقاتهم في طاعة الله وفي نشر كلام الله وفي تيسير أمر الله من أحكام وتدليل الأحكام وتوضيح الحلال وتوضيح الحرام، يعني العلماء هداه، فإذا ضاع الهداه ضل السائرون. فلذلك يعني يجب أن نستشعر نعمة الله في وجود العلماء بيننا، علماء الأمة الذين يقودون الناس إلى الخير وإلى فضل الله سبحانه وتعالى وإلى كرم. فذر قرنين قال اللي ظلم يعني فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أما الآخر اللي استقام على طريق الله فسنقول له إيه؟ من أمرنا يسر، يعني إيه؟ نبشره ونيسر له ونذلل له العقبات، ويعني نقول إيه؟ نأخذه كما يقولون على إيه؟ على كفوف الراحة. لماذا؟ لأن احنا من الواجب أن نتعامل مع أهلينا، زوجاتنا، أبنائنا، بناتنا، جيراننا، إخواننا في الله بكل إيه؟ بكل، سبحان الله، بكل أريحية. لماذا؟ لأننا مأمورون هكذا. طيب ذهب ذو القرنين إلى صورة أخرى، وجد قوم هناك عين حمئة، في عين حمئة، يعني يقول يعني مثلا تكون ابار النفط في شرقية اسيا او في هذه المناطق، الله اعلم، عين حمئة أو تخرج ماء مغليا او ساخنا او مياه كبريتية، عين حمئة يعني فيها ماء ساخن او فيها طين ساخن او فيها تربة ساخنة. حتى المؤرخين المسلمين العرب لما كانوا يذهبوا الى مناطق الصين وما وراء تركستان وما وراء النهرين كانوا يقولوا الارض النتنة، لان رائحة البترول والنفط كانت ايه تظهر، لان النفط ما ظهر عندنا في ارضنا العربية من فضل الله ومن كرم الله علينا، ان نشكر رب العباد على هذا الفضل، الا في العقود الاخيرة. اما قبل ذلك كان هناك هذه، وكانوا ما يدروا ان هذه تشتعل او لا تشتعل او هكذا، الى ان اكتشف الناس سبحان الله. المهم ان ذهب الى هذه العين الحمية، هنا قال: اما ان تتخذ فيهم حسنا. يا طب ليه لم يقل يجب ان تحسن اليهم؟ لا، اتخذ فيهم حسنا، فجعل يعني قمة الاحسان ان يكون حسنا. قمة الاحسان يعني ايه قمة الاحسان؟ يعني انا يعني مثلا زوج يتعامل مع زوجته او زوجة تتعامل مع زوجها، طيب يتعاملوا بالايه؟ يبدأوا الاول بالعدل، يعني الظلم مش موجود. طيب لو ظلمنا على العدل تهدم البيوت، طب يبقى في مرحله بعدين الفضل. الفضل يعني ايه؟ يعني يتنازل هذا عن شيء من حقي ويتنازل هذا عن شيء ايه من حقي. طب الفضل في احسن من الفضل غيره؟ طبعا الاحسان. يعني ايه الاحسان؟ يعني ان اصنع ولا انتظر المقابل، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمش المراه تقول والله انا تحجبت لان زوجي يضغط علي. انت لبست الحجاب ابتغاء مرضات الله عز وجل، الله الذي امرك وليس زوجك، الله الذي امر. اما تتمردي فمش تمرد على الزوج، انت تمردي على الخالق. واحد يصلي لان اباه يامره بالصلاه، لا، ما يصلي لان الله قد امره بالصلاه. الانسان يصنع كذا من الخير ليس لان الامر هكذا، وانما يعني كما قال هذا الذي اتى من القادسيه بسوار كسرى، قال له عمر: اما ارسل معك سعد بن ابي وقاص غير هذا؟ فكأن الرجل استشعر أن أمير المؤمنين عمر يشك في ذمته، يعني خبأ شيء وأتى إليه من سعد قاد الدين بشيء. قال: يا أمير المؤمنين، لولا مخافة الله سبحانه وتعالى ما رأيت أنت لا هذا ولا غيره. يعني أنا ما لماذا أخذ، لماذا أخذ شيء لا حق لي؟ أنا رجل أمين، سعد لن أوصل هذا إلى عمر. سبحان الله، يصل ذو القرنين إلى منطقة يعني السد أو منطقة يشكو منها سكانها من يأجوج ومأجوج، وبعدين يبدو الضعف البشري أنهم يريدون خبيرا أجنبيا ليجعل بينهم وبين هؤلاء سدا أو ردما. سبحان الله العظيم، السد تنطق بالفتح وتنطق بالضم، أو ممكن أقول سد ممكن أقول سد. سبحان الله، ال ال ال ال ال السد يعني سبحان الله بالفتح اللي هو الجبل، والسد يبقى الجبل لأنه يسد ما خلفه. أما السد فده عبارة عن الجدار الفاصل بين إيه، لأنه يعني ما بين أمرين. يعني إذا قلت السد بالفتح هذا هو الجبل، إذا قلت السد بالضم يبقى إذن إيه هذا يعني ال يعني الفتح كما قلنا هو الحاجز، أما الضم يقال في الإيه في الجبل. نقول عن الجبل السد، ونقال عن السد الذي نبنيه نحن على شاطئ على منابع المياه أو غيره ده حاجز. سبحان الله، أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا يعني مش جبلا. ولما عمل السدين قال ما بين السدين، يعني ما بين الحاجزين، ما بين هذين الحاجزين عمل إيه ردم. وبعدين لما ذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قوله، طب يعمل إيه؟ القول يعني عبارة عن لغة غريبة، دايما الملوك لما يمشوا يقعد معهم مترجمين كثر، هذا يتكلم لغة كذا وهذا يتكلم لغة كذا وهذا يعني. فيبدو أن هؤلاء القوم لم يكن ذو القرنين معه يعني مترجم يترجم يفقهون قولا، مش فاهمين اي لغه، ولكن الله عز وجل اعطى ذي القرنين مقدره على فهم لغات العالم في هذا الوقت. فذهب عند هؤلاء القوم وهم لا يكادون يفقهون قولا، وهؤلاء الذين لا يفقهون قولا يشتكون من ايه، من يأجوج ومأجوج، هاتان القبيلتان المتوحشتان. يعني طبعا واحد يقول ان هل يا ترى المغول والتتار او غيره، هذا امر لا يدخل في صلب القصة، وانما يدخل فيها العناصر الاساسية التي نتحدث عنها في سورة، او يتحدث رب العباد عنها في سورة الكهف. وكل هذا الذي حكاه القرآن في سورة الكهف انما هو من بعض قصصه، وسأتلو عليكم منه ذكرى لان قصصه كثير، وانه هو الذي حجز بين العالم وبين يأجوج ومأجوج، أين مكانهم أين هم. هذه يعني حكمة الله البالغة في أنهم سوف يظهرون يوما كعلامة من علامات الساعة الكبرى. تقول الأحاديث الصحيحة أنهم سوف يمرون على بحيرة طبرية فيشرب أولهم، وهي بحيرة فيها ماء عذب في فلسطين، يشرب أولهم، وإذا وصل آخرهم ليشرب من بحيرة طبرية يقول كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن بعيد، وفي هذه الآونة يكون سيدنا عيسى قد نزل، ويعني سيدنا عيسى يأمره رب العباد سبحانه وتعالى أن يعرج بعباده بعباد الله جانب الطور، يأخذ بقية العباد المؤمنين ويذهب بهم إلى جبل الطور حيث هناك في صحراء سيناء، ثم ينزل رب العباد على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، يعني شيخ حشرات وديدان وأمثال هذا، فيصبحون فرثا يعني يموتون، ويملأ نتنهم الأرض، فيرسل الله عز وجل طيورا لها أعناق كأعناق البخت، زي رقبة الجمل والبجعة طويلة، فتأخذ هذه الجثث فتلقيها في البحر، ولكن يملأ نتنهم وزهمهم الأرض رائحة كريهة. فينزل مطر من السماء شديد، يغسل الأرض من بقية الآثار التي تركوها، ويقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك فتعود البركة إلى الأرض، فتلعب الصبيان بالحيات وترعى النمور مع الأبقار وترعى الذئاب الأغنام وتكفي القحفة من الرمانة، يعني نصف الرمانة الفئام من القوم، قبيلة كبيرة يعني إذا تعود إلى، ويستظل القوم مجموعة كبيرة من الناس تستظل بقحف الرمانة، تعود البركة مرة أخرى إلى الأرض بعد أن نزعت منها البركة ونزع منها الوقت ونزع البركة من الأولاد ونزع البركة من الصغير والكبير، تعود البركة مرة أخرى، ولكن تكون الساعة على وشك كما يقول صلى الله عليه وسلم، تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. ولكن إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم نكمل قصة بالقرنين، ولكن بإذن الله رب العالمين نتحدث عن يأجوج ومأجوج بشيء من التفصيل إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه اللحظات، ونلقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم. لا تنسوني من صالح دعائكم، نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.